ما لي على البعد صبر يا بعث الأمل ما لي على البعد صبر يا بعث الأمل هيهات أيها البدر الذي كملا تبكيك عين محب أنت ناظرها تبكيك عين محب أنت ناظرها وكيف لا استداري عنك قد رحل يا حبيبي يا محمد أنت الحبيب الذي أصفي الوداد له أنت الحبيب الذي أصفي الوداد له لولاك ما كان دمعي قد صبت هبلا يا ليت لي نظرة أشفي بها سقمي يا ليت لي نظرة أشفي بها سقمي من ناظريك وأشفي الداء والعلل يا رب هب لنا متاعا منك يحشرنا يا رب هب لنا متاعا منك يحشرنا مع الحبيب محمد مع الحبيب محمد لعلنا لعلنا نبلغ الله